صل بحبل رضاك حبلي وأزل عني الكروب واحمني من ضعف نفسي ومهينات الذنوب واحمني من ضعف نفسي ومهينات الذنوب ما لنا مولا سوى الله ما لنا مولا سوى الله الله الله لا ينجينا سوى الله لا ينجينا سوى